لموا شوية يكفى أذية، يا ما بيوت من كلمة بتخرب. بين الناس دايما تتداخل وحشر روحك من غير لازمة، صبح ومغرب خارج داخل في بيوت غيرك تعمل أزمة. بين الناس دايما تتداخل وحشر روحك من غير لازمة، صبح ومغرب خارج داخل في بيوت غيرك تعمل أزمة. وده علشان طبعك على الحبة تبني لحد ما تصبح قبة، وده علشان طبعك على الحبة تبني لحد ما تصبح قبة. ولا تتهدش عمرك حبة، لا وتملي تحب تخلي، لا وتملي تحب تخلي من حواليك الجو مكهرب. أصل لسانك زي المضرب، ياللي لسانك زي المضرب طالع نازل عمال يضرب. لمه شوية يكفى أذية، يا ما بيوت من كلمة بتخرب. ليه عالخلق كتير تتسائل وتخليهم يبعدوا عنك؟ ده انت صحيح لو انسان عاقل كان ولا واحد يزعل منك. ليه عالخلق كتير تتسائل وتخليهم يبعدوا عنك؟ ده انت صحيح لو انسان عاقل كان ولا واحد يزعل منك. ليه ما تسيبش الناس على حالهم؟ ليه بكلامك تشغل بالهم؟ ليه ما تسيبش الناس على حالهم؟ ليه بكلامك تشغل بالهم؟ مالك بس يا مؤذي ومالهم؟ حسن سيرك بص لغيرك، حسن سيرك بص لغيرك، ده انت اخوك بيشوفك يهرب. اصل لسانك زي المضرب، ياللي لسانك زي المضرب طالع نازل عمال يضرب. لمه شوية يكفى أذية.